وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر. هذا الصحابي الآخر يقول كنت مع عثمان أكلمه في أن يفرض لي. الفرض في اللغة القطع، تقول فرض الحبل الحجر، إذا كان يجري عليه فحز فيه حز، وفيه الفريضة وهي قطع جزء من التركة لوارث، ومنه الفرض أي الواجب. ليفرض لي اي ليوجب او ليعطيني او ليجعل لي عطاء مفروضا في بيت المال مع المستحقين، فما زلت اكلمه وحتى قام يسوي الارض بايش بنعليه حتى جاءه او اتاه رجال كان ايش وكلهم، يعني كأنهم نواب عن الإمام عن الخليفة كلفهم بذلك. إذن هذا عمل رسمي. بأي شيء؟ وكلهم بتسوية الصفوف حتى جاءوه وقالوا إيش أن قد يعني خلاص استوت الصفوف. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه كان ينتظر ولا يكبر للصلاة حتى يأتيه أولئك الرجال فيخبروه المهمة انتهت والصفوف مستوية على أهبة الاستعداد. قال حتى أتوه وهو قائم يسوي الأرض أو الحصباء بنعليه حتى أتاه وتوه فقالوا أن قد استوت، فقال إيش استوي في الصف وكبر أو وكبر، اما على رواية الاخبار عن عثمان وكبر هو للصلاة، واما عن رواية الايش الامر لهذا السائل استوي ثم كبر، يعني لا تكبر حتى تستوي في الصف. فعلى احدى الروايتين او نطق الكلمة بين الاخبار وبين الامر استوي في الصف وكبر عثمان، اي بعد ان اخبروه. يقول ابن عبد البر وغيره كابن حجر وغيره بأن أخذ العلماء جواز الكلام ما بين الأذان والإقامة، الإقامة بين الأذان والإقامة تجوز فيه النافلة، ما بين كل أذانين صلاة، وهل يجوز الكلام العادي خارج الصلاة في تلك الفترة او لا يجوز الكلام فيها تهيئا للصلاة؟ قالوا هذا الفعل، واستدلوا ايضا بما كما يقول ابن حجر في فتح الباري ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للصلاة ثم اقيمت الصلاة، اي بين الاقامة وبين البحث في ايش هل يجوز الكلام ما بين اقامة الصلاة والتكبير اليها، لا بين الاذان والاقامة، بين إقامة الصلاة وإيش والتكبير إليها، لأن عثمان لم يرسل بأولئك الرجال إلا بعد أن إيش أن أقيمت الصلاة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة أخذ يناجي رجلا بطرف المسجد حتى قام الناس وينتظرونه صلى الله عليه وسلم، فإقامة الصلاة والناس قد قاموا والرسول ناجي رجلا بطرف المسجد دليل على جواز التحدث بين الإقامة والإيش والتكبير للصلاة. وها هو عثمان أقيمت الصلاة وهو واقف ينتظر اعتدال الناس في صفوفهم وأن يخبره أولئك الموكلون بذلك. هذه الفترة ما بين الإقامة والإيش والتكبير للصلاة، وهو يحدث الرجل ويصغي اليه من اجل ان يفرض له. حتى قالوا ولماذا اختار هذا الوقت ليحدثه في ذلك؟ قالوا لأن عثمان مشغول بأمر الخلافة والرجل لم يجد فرصة إلا هذه، فانتهزها وحدثه في هذا الأمر. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه يأمر بإيش؟ يوكل أشخاصا يسوون الصفوف ويخبرونه بذلك. وسبق أن ذكرت لكم إن ابن فرحون أخبر وهو في القرن السابع بأن كان هناك أشخاص موكلون بتسوية الصفوف، ومن وجدوه مصلٍ خارج الصف أخذوه بعد ذلك وحبسوه. وجدت ذلك أيضا للباجي يذكر ذلك عن ابن حبيب من المالكية وهو قبل ابن فرحون. ابن حبيب من المالكية يقول كانوا الخلفاء أي بالمدينة بعد عمر بن عبد العزيز يوكلون أشخاصا بالمسجد وبالصفوف، إذا سلم الإمام نظر أولئك الرجال هل هناك أحد صلى في غير الصف أي أوزاعا غير منضم إلى الصف، فإذا وجدوا شخصا من ذلك أو جماعة أخذوهم إلى السجن، وذلك عناية بتسوية الصفوف. هذا ما جاء به مالك رحمه الله من عمر وعثمان، وجاء ايضا كما نقل الاخرون عن علي رضي الله تعالى عنه ومن قبلهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تأتي هناك مباحث الفقهاء ما قيمة التسوية او علاقتها بالصلاة، اهو من تمامها، اهو من ركن فيها، اهو مستحب لها، واذا اخل بذلك فما حكمه. البخاري رحمه الله خدم هذه الناحية خدمة واسعة، فبوب عدة أبواب على هذه القضية، وكذلك ابن دقيق العيد في شرحه العدة أو العمد على عمدة الإيش في إحكام الأحكام على عمدة الأحكام، وجملة ذلك. ويقول جاء بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم او لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي بعض الرواية الاخرى اصح من هذه او لا يخالفن الله وجوهكم، لتسون صفوفكم، تعرف ان اللام هذه موطئة للقصر، لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله وجوهكم. هذه رواية البخاري. الرواية الاخرى وفيها خلاف او لا يخالفن الله بين وجوهكم، والحديث الاخر سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف الصف او الصفوف من تمام الصلاة او من حسن الصلاة. وبوب البخاري على كلا الامرين، فهناك من يقول تسوية الصفوف من حسن الصلاة، وحسن الشيء زائد عن ماهيته كالتجمل او الزينة والتزين، تقول زينت الجدار، فالزينة التي للجدار غير الجدار، نزينا السماء الدنيا بمصابيح، فالمصابيح زينة للسماء وليست هي عين السماء، فقالوا حسن الصلاة اي تتمة وايش وكمال وزيادة في تكميلها. جاءت الرواية الثانية من تمام الصلاة، ويجزم ابن دقيق العيد بان التمام هو معنى الحسن، وتمام الشيء زائد عن ماهيته، ويناقشه الاخرون بان التمام يقابله النقصان، فالشيء اذا لم يكن تاما فهو ناقص. ومن هنا اخذ ابن حزم بأن تعديل الصفوف وتسويتها شرط في صحة الصلاة، وعدم اتمام الصف وتسويته مبطل للصلاة. ويجيبون على ابن حزم بحديث انس رضي الله تعالى عنه قدم الى المدينة بعد غيبته، فقالوا له ماذا تنكر علينا بعد عودتك، المدة اللي غبتها عنا وغيبتها عن المدينة، ماذا تنكر علينا؟ قال لا انكر شيئا الا انكم لا تقيمون الصفوف. فقالوا انكر عليهم انهم لا يقيموا الصفوف، وهل امرهم بالاعادة؟ وهل اخبرهم ان الصلاة باطلة بذلك؟ لا. اذا من الكمال. وذكر ابن حجر مناقشة اصولية تقريبا يعني عن ابن بطال وغيره يقول، عفوا هذه قضية اخرى، على هذا الاساس يكون الجمهور على ان تسوية الصفوف زينة للصلاة، تتمة للصلاة، والاخرون يقولون شرط في صحتها. ولا يبعد من يقول ان تسوية الصفوف واجب مستقل لا تتعلق به صحة الصلاة، والذي يخل بالصف في متقدما او متأخرا آثم بفعله مع صحة صلاته، فصلاته صحيحة وهو آثم بإيقاعه في صف معوج. واستدلوا بذلك بهذا الوعيد، لا تسون صفوفكم او لا يخالفن الله وجوهكم. قالوا في هذا الحديث هل قال لا تسون صفوفكم او لا يخالفن الله رتب عقوبة، وهل قال ومن لم يسو الصف فصلاته باطلة؟ لا، توعد على من لم يسو الصف، واصبح الكلام في ما المراد يخالفن الله وجوهكم او بين وجوهكم. قال يخالفن وجوهكم، ما المراد بالوجه؟ الوجه مقبل العضو المعروف في الانسان. وهل المخالفة على حقيقتها بان يجعل امامه وراءه، بان يستدير برأسه ويجعل قفاه امام ووجهه الى الوراء؟ هذا مسخ للانساني. فبعضهم يقول ما لا مانع ان يكون يبقى الحديث على الوعيد الذي هو عليه، واحاديث الوعيد تترك زيادة وامعانا في الزجر. وابن دقيق العيد يقول الوجه يطلق على هذا العضو المعروف اساسا، ولكن قد يطلق الوجه على الوجهة، فلان وجهه الى كذا، اي متجه الى كذا، اتجاهه في الامر الى كذا، هذا وجهته، والوجهة من الوجاهة والمواجهة. وقالوا على المعنى المجازي من المواجهة المخالفة، هنا يفسرها او لا يخالفن بين، على حقيقة الوجه في البينية. وسبب ذلك قالوا معاملة لهم او الجزاء من جنس العمل، لان المخالف للصف لماذا يتقدم على غيره ولماذا يتأخر عنه؟ انما ذلك لنفرة بينه وبين من بجواره، اي لا عن خطأ ولا تقصير. فاذا تعمد المخالفة فلكأنه اخذ وجهة غير وجهة من بجواره في الصف، اما نفرة منه، اما تعال وتعاظم عليه، واما اي معنى من المعاني لم يتفق معه في الوجهة وفي الاخوة وفي الاخلاص والى اخره. فهنا تكون المخالفة حينما كان يحس في قلبه بوجهة بخلاف من يجاوره لاي معنى من المعاني، عوقب في ظاهره بان يخالف الله بين وجهه ووجهه، فيكون مختلفين الوجهة ولا يجتمعون على مبدأ، وتكون هناك المنافرة بين القلوب. فقالوا او لا يخالفن الله بين وجوهكم او يخالفن الله وجوهكم، اما على الوعيد حسا وحقيقة، ولكن هذا مسخ، وهذه الامة اكرمها الله بايش؟ بعدم وقوع المسخ فيها. واما على المعنى المجازي بان الوجه بمعنى الوجهة والاتجاه، وتكون هناك المنافرة بسبب عدم الالتزام بمساواة الصف.